بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم بنامد خدای پاک کی هغه ډیر مهربانه او بخون کړي لئلات قریش څنګه چې قریش مینا ناک شول إِلَاتِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ يعني ده يخني أو تودوخي ده فديسيو من الناك فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ نُهَغُو تَخَايكِ ده دي كور ده رب عبادتوكي الَّذِي أَطْعَمَهُمْ وآمنهم من خوف جاغوی للوگی وزغرل خوالی ورکل آو ده ویری وزغرل آمنیتی ورپا برخکل